هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر فؤاد طمان في مدينة الجيزة عام 1943 في بيت يقع قرب نهر النيل وأهرام الجيزة. انتقلت أسرته إلى مدينة الإسكندرية، وخطى الشاعر خطوات طفولته وصباه وشبابه فيها، وتعلم في مدارسها، وتخرج في كلية الحقوق بجامعتها، ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها. أحب الشعر وتذوقه في صباه الباكر، وبدأ كتابة قصيدته الأولى في عام 1960، ويجمع شعره بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة. وقد نشر شعره في العديد من المجلات والدوريات الأدبية والثقافية، من بين دواوينه الشعرية أغنيات على شواطئ الحب، زهور لحبيبتي، صوت الرياح البعيدة، أوراق الرحلة المرجأة، ومدى للورد والرصاص. وبعدها صدرت للشاعر عدة مجموعات شعرية. يقول فؤاد طمان من قصيدة عنوانها لوحات من مدن الحب والانكسار: معي زهرة أرجوانية وفتاة نحيلة تقاسمني عطرها وتمر على شجرات الخميلة فترسم قلبي على كل جذع وتقرأ للشعر والطالع المرتجى في خطوط يدي. وحيث نكون معا وحدنا نتعانق فوق خضرار الفصول الجميلة، أطارحها تحت شمس الأصيل الغرام، وأحملها لشواطئ حلم بلون الشفق، وتنعشنا النسمات التي لا تزال تهب على أفقنا من شطوط الطفولة. بهيج هو الصحو، والشمس حمراء، والأفق وردي. بهيج هو العمر ما دمت صاحبتي في السفر، وما دمت لي تحت شمس الزمان المهاجر وحدي. وأشرقت الشمس والقلب باك، فصار الزمان القبيح جميلا، وصار المكان القديم جديدا، وأشرق وجه أبي الهول، فالنور يغمر مصر وتسبح في دفئها الكائنات. لمن كل هذه الشموس؟ لمن كل هذا الصباح؟ لمن والجراح تسيل على جبهة الأفق، والهرم الأكبر المستباح يصير رويدا رويدا هشيما، فتذروه رغم التميمة والساحرات الرياح، ويقتلني الجوع ليلة عيد الوفاء برغم التميمة والساحرات. ثم يقول الشاعر فؤاد طمان في قصيدته لوحات من مدن الحب والانكسار: سقطت، خذيني إذا يا مراكب شمس الفراعين عبر بحار البداية واللا نهاية، كل المواني التي قد نصادف سوف تضمد جرحي وتأتي إلي بباقات زهر وتفتح للمدن الذهبية حيث الشموس التي لا تزال تطل من الشرفات، وحيث تركت كنوزي والخيل تمرق فوقي لأهرب نحو التلال البعيدة هش الفؤاد، أشوه واشمي خلف الطلول وأسلم نفسي للكاهنات. وجاءت برائحة الورد باسمة فالحديقة رؤى وحقيقة، وكان الفؤاد ككل الفصول الأخيرة يمطر. تقول الصديقة: حزينا أراك وتفجعني الأمنيات الغريقة بعيني، إن شذى البرتقال يعطر هذا المكان، أرد الجهام عن الوجه، أرسم قلبا على الساتر الحجري، وأرسم قلبا على صدر تلك الغمامة، أقبلها تحت ضوء البروق وأمضي وقد فاجأتني العلامة. في ختام قصيدته يقول الشاعر فؤاد طمان: عرفت النبوءة، أغلقت سفر الغيوب وعدت لمستنقعات الشمال، ندمت لأني قتلت أخي حين راسل آشور يوم الحصار، ندمت لأني عشقت وصدقت تلك الوعود وقاتلت ذاك القتال. فيا زهرة اللوتس المستكينة في لحظات الذبول، سأقضي بقية عمري أسير على كتفي سنابل فصل الهزيمة والانتظار. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.